بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الشيخ حمد بن نعمه الله تعالى وغفر له: وأما قوله إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فالجاهل معذور، لأنه لم يدر ما الشرك وما الكفر، ومن مات قبل البيان فليس بكافر، وحكمه حكم المسلمين في الدنيا والآخرة، لأن قصة ذات أنواط وبني إسرائيل حيث جاوزوا البحر تدل على ذلك إلى آخره. فجواب أن يقال: إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالى: لينذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد أجمع العلماء على أن من بلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه. ومعلوم بالاضطرار من الدين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره، فلا يدعى إلا هو ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف خوف السر إلا منه. والقرآن مملوء من هذا. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق. وقال: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال: فصلي لربك وانحر. وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: فاعبده وتوكل عليه. وقال: وإياي فارهبون. وقال: وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال: ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة. والله تعالى لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار إليهم، فأرسل رسله وأنزل كتبه لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال: ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله تعالى في كتابه وأوضحها وأقام بها حجته على عباده. وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره، فإن الكفار قد قامت عليهم الحجة من الله تعالى مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه، فقال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه، وأنه عاقبهم بالأكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم، وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فلم يعذرهم مع هذا كله، بل حكم بكفرهم وأمر بقتالهم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بكفرهم. فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قول هذا الجاهل: إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فالجاهل معذور، يقتضي أن كل الناس يكونون مؤمنين، كل من في الأرض ما دام أنهم جاهلون فهم معذورون عنده، وهذا قد بلغ في الجهل النهاية. يقول: ومن مات قبل البيان فليس بكافر، يعني أن حكم كل من في الأرض الذي ما جاهل ما فهم البيان ولا أنه ليس بكافر. مثل هذا الكلام لا يجوز أن ينطلي على مسلم، وهو كلام جاهل أو متجاهل، وإن كان متغابي متجاهل فهو أعظم وأطم، والظاهر أنه لا يدري ماذا يقول. أنه كالحمار الذي يحمل أسفارا، نسأل الله العافية. وهكذا يختم الله جل وعلا على قلوب كثير من الناس، يتصور أن الأمور على ما ينظر هو ويتصور، وإلا ما فائدة في إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ليتصور أن كل شخص لازم يأتيه الرسول في بيته ويقول أنا الرسول ولازم تعمل كذا وكذا. الله جل وعلا قد ركب في الناس عقولا وأحاطهم بآيات من جميع الجوانب، من تحت أرجلهم ومن فوق رؤوسهم ومن يمينهم وشمالهم. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين ماتوا في الجاهلية أنهم في النار، ماتوا على الشرك قبل أن يأتيهم. فلما سئل عن ناس معينين قال أحدهم أعتق 1000 عتيق مثل عبد الله بن جدعان، قال وكان له جفنة يأكل منها الراكب، يعني ما يكلف الراكب أن ينزل على راحلته، يقول كل وأنت على راحلتك. ويقول لغلمانه من جلب ضيفا فهو حر، وله أعمال كثيرة. فسألت عائشة عنه وهو خالها، قال هو في النار، لأنه ما قال يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه ما عبد الله وحده. وقال للرجل كما مر معنا اذهب فأي قبر مشرك مررت به وقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار، أي قبر مشرك. وهذا معناه أن الذين ماتوا قبل إبعاثه على الشرك أنهم كفار في النار، وذلك أنه لا يمكن أن أن مثلا أحدا عنده شيء من العقل ويستسيغ أنه يعبد مقبور أو شجرة أو حجر أو مخلوقا مثله. ما الدليل على هذا؟ الدليل الأوضاع أو تقليد الآباء؟ هذا ليس دليلا، يجب أن تستعمل عقلك. هذا قبل مجيء الرسول ومجيء كتابه جل وعلا، وإلا ما فائدة العقل؟ ولهذا يخبر جل وعلا أن كثيرا من الناس لا عقول لهم. ليس معنى ليس لهم عقول لأن ما استعملوها فيما ينفعهم، استعملوها في أشياء لا تعود عليهم في آخرتهم بشيء. فالأدلة التي يأتي بها الرسول للأمور للشرع للشرائع، أما عبادة الله فلا تحتاج إلى أن يقال إن هذا إن دليل العبادة أنك أن الله أرسل لك الرسول وأنزل عليك الكتاب، لا يحتاج. ولهذا استدل الله جل وعلا على وجوب عبادته بكونه خلقهم، وهذا يكفي. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فخلقه لنا كافي في ذلك. ثم كل الأشياء مخلوقة، ولا يمكن أحد مثلا يستعمل العقل والنظر ويقول إن هذا خلقه شيء مثله. الجبل خلقه جبل، أو الرجل خلقه رجل، أو الشجرة خلقتها شجرة، أو ما أشبه ذلك، هذا ممتنع. لهذا العبادة لا يجوز أن تكون لمخلوق. المخلوق مستعبد مكلف بالعبادة، فكيف يكون المال الذي مثلا يسجد القبر ويعبده ويتجه إليه ويدعوه يكون معذورا؟ معذورا إيش؟ على أي وجه؟ لأنه وجد الناس يعبدون هذا؟ هذه حجة الكافرين، ليس عندهم إلا هذا، ليس عندهم إلا أن آباءهم كانوا يعبدون هذه الأشياء، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. كل الكفار هكذا، لما قال إبراهيم لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فقط هذه حجة لي، وجدت أباك هكذا يفعل، هذه حجة. ثم يعمى عنها عن الحق، يعمون عنه ويقول إنه معذور. العذر لا يكون إلا بعد استعمال الفكر والعقل والوسع، فإذا لم يستطع أن يصل إلى ما أمر به هناك يعذر. وهذا ما يحتاج إلى فكر، عبادة المخلوقات ما يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى فقط أنك تستعمل عقلك الذي ميزك الله به عن البهائم وغيرها فقط. كيف تعبد مخلوقا مثلك ضعيف ما يملك لنفسه ضر ولا نفع ثم يقول إنه معذور؟ لو كان معذور ما كان للعقل أي فائدة، الفكر والتمييز والأشياء ذا. فالله جل وعلا جعل الخلق والأمور التي تحدث وتوجد، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأخرج به من الثمرات فبث فيها من كل دابة والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لمن يعقلون. ايش معنى يعقلون؟ يعني يستعملون عقولهم، ولا كلهم عندهم عقول يفكرون بها وينظرون ويميزون. الذي ما عنده عقل ليس مكلف، ولهذا صار مناط التكليف العقل. رفع القلم عن من؟ عن ثلاثة: المجنون، والنائم حتى يستيقظ، ومن؟ والصغير حتى يبلغ. فلهذا قول إن كونك تتجه إلى قبر الذي فيه رميم عظام وتدعو تقول اغفر لي ولا أعطني كذا ولا أعطني كذا، هذا ما يدل عليه لا عقل ولا فطرة ولا أي دليل، بل كل الأدلة على خلافه. ولهذا هذه الأمور ما يحتاج أن يأتي الرسول، ما يحتاج أن يأتي إليك الرسول فيها لوضوحها وظهورها. وإنما الرسول في الأمور التي مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، الشرائع التي يأمر الله جل وعلا بها أن تفعل، هذه لا يكلف الإنسان حتى يأتيه الرسول بها. أما كونه يعبد مثلها وأقل من قدرا فهذا لا يحتاج. وكذلك كونه مثل يقتل الناس أو يأخذ أموالهم أو يتعدى على أعراضهم ما يحتاج أن يأتي الرسول. فالأمور التي يسمونها الأمور الضرورية هذه أمور متفق عليها، ما يحتاج أنك تقول لا بد لي من الدليل على أن قتل النفس محرم، لأنه أمر علم بالضرورة أن الاعتداء والظلم على الغير أنه ممنوع في كل دين وفي كل خلق. والعبادة أعظم من هذا، العبادة التي خلق لها الإنسان أعظم من هذا. ولكن بعض الناس يريد أن يكون ما هو عليه هو الحق وإن كان أعوج وإن كان لا يستسيغه أحد. لهذا قال هذا الكلام لا ينطلي إلا على إنسان أغلف القلب، نسأل الله السلامة. ولكن مثل هذا يستحق أن يجاب عليه؟ ولكن الجواب ليس لمثل هذا الرجل، الجواب لطالب العلم الذي يطلب الحق حتى لا ينطلي عليه شيء مما يلبس به أشباه الأنعام الضالون الذين يريدون أن يعبدوا أمثالهم. العاقل يعبد شجرة ولا يعبد مقبور؟ هذا الجاهلية، الذين في الجهل كانوا في الجاهلية إذا استعملوا عقولهم تنبهوا. ولهذا كان طائفة من قريش وغيرها من العرب عزفوا عن عبادة الأصنام وغيرها، وقالوا إن لله دين أرضى من هذه الأديان التي في الأرض، وتركوها وصاروا يعيبون عابديها وجانبوها. فالمقصود أن العبادة من خصائص الله، لا يجوز أن تكون لغير الله، فمن توجه بها إلى مخلوق من المخلوقات فلا عذر له لظهور الأدلة الواضحة الجلية. ولهذا يستدل الله جل وعلا على وجوب ذلك بالمخلوقات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا لإيش؟ الشمس والقمر وغيرها، تسجدوا يعني لا تتجهوا إليها لأنها مخلوقة مثلكم، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أما إذا كنتم تعبدون القبور لا يحتاج، يعني أنكم ضالون والمصير معلوم. فالاستدلال على مثل هذا استدلال ظاهر جدا، ولكن ما يحتاج أن نقول إنها إن الدليل الآية كذا وأن الحديث كذا، وأن ومعلوم أن إذا تتبعنا دعوات الرسل في القرآن كل رسول يأتي إلى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لماذا؟ هل هذا دليل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ في هذا دليل أبدا، هذا فيه أمر فقط في العبادة أنهم يعبدون، لأن دليله واضح وظاهر جلي ما يحتاج أن يستدل عليه. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإنما فيها التنبيه فقط، تنبيههم على أن المألوه هو الله وحده، لأنهم كانوا على تقليد يقلدون آباءهم. ولهذا لما قال بعضهم شيء من الأذير قالوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض، الخالق هو الذي يعبد هو المعبود. فهذا من أوضح الأشياء وأبينها. لذلك أقول إن مثل هذا يعني عجيب أن يصدر من إنسان عنده عقل يقول إن الذي في الأرض الناس إذا ما جاءهم الرسول يكونون مسلمين، يعني إنهم يكونون معذورين في عبادة المخلوقات والقبور وغيرها. يكون زملاء هذا يقول وحكمه حكم المسلمين في الدنيا والآخرة، حكم المسلمين في الدنيا والآخرة. هذا من العجب أنه أهدر كل شيء. وقوله لأن قصة ذات أنواط وبني إسرائيل حيث جاوزوا البحر تدل على ذلك، هذا كذب. قصة ذات أنواط الذي قالوا فيها اعتذروا بأنهم حدثاء عهد بشرك، وبعدين ما لم يفعلوا شيء، وإنما ظنوا أن هذا جائز فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم الإذن، ما فعلوا، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، يظنون أن هذا جائز. فلما نبههم تابوا ورجعوا واستغفروا. أما بنو إسرائيل فكذلك قالوا اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. فهل هم قصدوا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، قصدوا هذه العبادة ثم فعلوا ذلك؟ وإنما علموا أن الشرع هو ما قاله الرسول وجاء به، فتوقف الفعل على ذلك، بخلاف الذي يغسل القبر ويناديه ويستغيث به وليس له أي دليل، أو أنه توقف يقول أن بنظر واستدل وأبحث هل هذا جائز أو غير جائز، كما قال، كما هو في مفهوم قصة ذات أنواط. ففرق بين الذي يفعل والذي يتوقف ويشك ولا يفعل حتى يأتيه الدليل. هل يساوى هذا بهذا؟ لولا الجهل، وإذا اجتمع عند الإنسان الجهل والظلم ماذا يكون؟ جهل وظلم، فيستحكم البلاء كله. والشيخ يستدل على هذا الجهل وهذا الهراء بالآيات وبالإجماع وبما في الأمر بعبادته، يقول لأن الإنسان خلق للعبادة، وأنت عبدت مخلوق مثلك بل أقل منك، لأنه ميت، والميت ما يملك شيء ولا يتفرغ شيء ولا يستطيع أن يستزيد من الحسنات حسنة ولا ينقص من سيئاته سيئة، قد ارتهن بعمله. ثم يعني معناه أنه أنقص من الحي الذي يتجه إليه، أنقص منه. ثم هو ما فيه أي دليل يدل على ذلك، لا فطرة ولا عقلا ولا أيضا سمعا، بل كل الأدلة على خلافه. فإذا الاستدلال على هذا أمر واضح وظاهر، ودعوى هذه دعوى باطلة وكاذبة، وهي مغالطة في الواقع، مغالطة وليس استدلال. والمغالطات مثل ما قال الله جل وعلا: أنزلنا الكتاب والحديد، لأن الكتاب لمن يريد الحق والحديد لمن يعاند، ولا تستقيم الأمور إلا هكذا. فإذا تصورت ونظرت، الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد فقط، يقول اعبدوا الله، يقول قولوا لا إله إلا الله، والذي يتبعه واحد بعد الآخر وقلة قلة، والسلطة لعبدة الأوثان، عبدة الشجر والحجر، ويعادونه أشد المعادات، ولو يستطيعون قتل قتلوا، ولكن الله يحول بينهم وبين ذلك. فلما أعطاه الله أنصارا وقوة صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يعني يدل على إيش؟ أنه لا بد من القوة، لأن أكثر الناس ما يفيد بهم إلا هذا، ما يريدون أن يعدلوا عن أوضاعهم التي تواضعوا عليها. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لو القرآن حجة وأمر واضح وقول الرسول حجة، ولكن ما كل ينقاد له، مثل الذين يجادلون بالمغالطات وبالمهاترات وبالأمور التي هي غير معقولة، هذا سبيلهم، إن لم يكن هناك قوة سيبقون على ضلالهم، وسيرمون من عداهم بالعظائم، لأنهم لا يسلكون مسالكهم. فالآيات التي ذكر المؤلف رحمه الله واضحة وجلية في وجوب العبادة لله جل وعلا، ولكن الذي يقول إن الذي يعبد القبر معذور، هل فهم هذا؟ أو أنه يريد أن يفهم هذا، لا يريد أصلا. فإذا نقول الأدلة هذه ليست لهذا الجنس، الأدلة لمن يطلب الحق ويريده، لأن هذا الذي يحاج بهذه المحاجة يريد شيء معين يسلكه، وهو ما وجد عليه أسلافه ونظراءه. نعم، اقرأ. قال: وقد سئل شيخنا رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، فأجاب السائل بقوله: من العجب العجاب، كيف تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغته فقد بلغته الحجة. نفهم كيف يعني يقول الشيخ رحمه الله إن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، وهذه الحجة يعني الحجة التي جاء بها الرسول الذي نشأ ببادية بعيدة، وأن يكون في مسألة خفية، يكون في مسألة خفية. أما المسائل الظاهرة مثل عبادة الله ما يحتاج، الحجة قائمة بالعقل وبالخلق، خلق الناس وخلق غيرهم من غيره. فالمسألة الخفية هي التي لا يضلل الإنسان ويكفر حتى يبين له ويعرف بذلك وتزال الشبهة الذي عنده من آخر. ثم هذا الكلام الذي يقوله يدلنا على أنه فرق بين المقصود بالتكفير، التكفير الذي يصدر من الناس من الإنسان، ما هو كونه هو وقع في الكفر. إذا وقع في الكفر فهو كفره عمله، وسوف يحاسبه الله ويجازيه على ذلك. لأنه فرق بين التكفير الذي يصدر من العبد وبين كون الفاعل فاعلا للكفر، فالكفر قام به وله حكمه، ولكن التكفير حكم آخر لأنه يترتب عليه أمور أخرى. فلهذا قال: فلا يكفر حتى يعرف. يكفر، ما هو قال فلا يكفر، ويكفر يعني أنه يصدر الكفر التكفير من غيره إلا حتى يعرف. وأما أصول الدين، أصول الكبار مثل عبادة الله وغيره، ما يحتاج إلى مثل هذا. نعم. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وذهب الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة وبلوغها نوع مثل الذين كفروا كمن ينعق بما لا يسمع إلا نداء وإلا إيش معانه نداء، مثل البهائم التي لا تسمع إلا الصوت ولا تفهم غيره. وقالوا: لا نفقه كثيرا مما تقول، وقالوا: بيننا وبينك حجاب. ولهذا لما جاء فيلسوف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيلسوف المشركين الوليد الذي سماه الله جل وعلا وحيدا، وهو الذي يصدرون عن رأيه عنده من الفكر وعنده، قال: دعوني أذهب إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب تكلم، قال: انتهيت من الكلام؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. فبدأ صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. فوضع كفه في فم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: بالله أن تسكت، خاف. فلما رجع إلى قومه قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري، إلا أنه قال: أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. أليس عربيا؟ عربي وفصيح وبليغ، ولا يصدر الكفار إلا عن رأيه. لهذا لما قالوا له: إن الموسم جاء والعرب سيأتوننا ماذا نقول لهم من ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول إنه شاعر؟ قال ليس بشاعر. هل نقول مجنون؟ قال ليس بمجنون. قالوا كاهن؟ قال ليس بكاهن. فكلما قالوا قال ليس. نحن نعرف ففكر نظر في عقل قال ما فيه أقرب أن نقول إنه ساحر، لأنه يفرق بين الرجل وبين ابنه وبين الرجل وزوجه، فنقول إنه ساحر. ثم ساحر يعمل إيش؟ تكلم، يأتي بكلام فصيح بليغ يقول أرسلني به الله جل وعلا. المقصود أن الله جل وعلا جعل بينهم وبين ما يكلمهم به الرسول صلى الله عليه وسلم حجابا لا يفهمونه، ومع ذلك حكم بأنهم في جهنم. فمن أراد الله هدايته جعله قابلا للحق، لهذا يقول جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فإذا لم يرد الله جل وعلا هداية الإنسان فلا حيلة فيه، ويصبح يغالط مغالطة ما لا تقبل لا عقلا ولا وضعا، كهذا الرجل نسأل الله السلامة. فالشيء يقول فرق بينه، يقول فلا يكفر حتى يعرف. أما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه وكذلك في خلقه فإنها لا يحتاج فيها إلى احتجاج ولا إلى مخاصمات. نعم. وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمها إياهم نوع آخر، وكفرهم الله ببلوغها إياهم مع كونهم لم يفهموها. وإن أشكر عليكم ذلك فانظروا في قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، مع كونهم في عصر الصحابة ويحقر معهم الإنسان عمل الصحابة، ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم مطيعون لله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. وكذلك قتل علي رضي الله عنه، الخوارج يقتلون لدفع شرهم لأنهم يقتلون الناس، فيقتلون لهذا، ولهذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على قتالهم. فمن كان له شر حتى وإن كان مسلم يجب أن يدافع، ولهذا يقول جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. والمقاتلة يقتضي إيش؟ حاول يكون في قتل. وهذه الطائفة التي تقاتل لا يجوز أن تكون التي تقاتلها هي المقاتلة، يجب أن يقاتلها طائفة أخرى لم تدخل في القتال. أما الطائفتان المتقاتلتان لا يجوز أن تكون المقاتلة هي التي تقاتل. قوله فقاتلوا التي تبغي، يعني أنتم الذين لم تدخلوا في القتال بينهما قاتلوا. وهذا يدل على أنه حتى وإن اقتضى الأمر القتل يقاتلون حتى يكف شرهم وإن كانوا مسلمين. قالوا وإن طائفتان من المؤمنين هم مؤمنون في هذا. ولما سئل علي رضي الله عنه بعد قتلهم قتلهم وسجد لله شكرا لأن عنده فيه دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن في قتلهم أجر لمن قتلهم، فلما طلب البينة وجدها، قال إن الدليل فيه الرجل المخدش، مخدش يعني في يديه ليس له يدين، يقول فيهم رجل يكون مخدجا يديه كثدي المرأة فقط، فقال اطلبوه، فلما وجدوه سجد لله شكرا. وعلم تحقق أن هذا هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سئل أكفار هم؟ قال من الكفر فروا ولكنهم بغاة بغوا علينا فقتلناهم. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم كلاب النار وأنه في النار، ويقول اقتلوهم أينما وجدتموهم فإن في قتلهم أجر لمن قتله. ولكن عباد القبور أسوأ منهم، أسوأ منهم بكثير، لأن هؤلاء جهلوا، فقط جهلوا أدلة، قرأوا القرآن فلم يجاوز حناجرهم، يعني لم يدخل إلى قلوبهم، هذا هو السبب. ثم هم اقترحوا اقتراحا لا وجود له، لأن عندهم الناس قسمان فقط، تقي نقي أو شقي خبيث، ليس فيه وسط عندهم. لهذا قالوا إن الذنوب كفر، من عمل ذنبا من عمل كبيرة فقد كفر، قال جهل فظيع جدا. نعم. وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار مع كونهم تلاميذ الصحابة ومع عبادتهم وصلاحهم هم أيضا يظنون. صحيح أنهم تلاميذ ابن سبأ هؤلاء، لأنهم اتبعوه وضلله. ابن سبأ يهودي ماكر خبيث، أراد أن يفسد دين المسلمين ويوقع بينهم العداوات والتناحر، جاء من صنعاء لخلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فصار يؤلب الناس عليه ويقول إنه ترك طريق من قبله وينبغي أنه يزال عن الخلافة. ولما لم يجد في المدينة من يجيبه صار يبحث عن أماكن أخرى، ثم ذهب إلى مصر فوجد من يستجيبون له، فجمع غوغاء وأناس لا خير فيهم، جاء بهم حتى حصل ما حصل. ثم لما استخلف علي رضي الله عنه قال إن علي هو الوصي، ثم قال إن علي حل فيه الإله، ثم قال هو إلهنا، فاتبعوه على هذا. وهذا من الشيء العجيب، حتى صفوا أمامه عند بيته، فلما خرج قالوا أنت هو، قال من أنا؟ قال أنت إلهنا. قال ويلكم، هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتكم. ففعلوا ذلك ثلاث ليال. لذلك غضب الله جل وعلا وأمر بأخدود خدت وأضرمت نار، فألقى من قدر عليه منهم في النار أحيا، غضبا لله جل وعلا. أما هذا الخبيث الماكر ففر منه حتى يكمل مشواره. فالمقصود أن هؤلاء ضلال أعظم ضلالا من ضلال الخوارج، ولكن المقصود أن علي رضي الله عنه قتلهم، أحرقهم في النار أحياء، لأنهم كفروا بالله جل وعلا. هذا كيف يعتقد الإنسان أن رجلا هو إلهه؟ نعم. وهم أيضا يظنون أنهم على حق، وكذلك يجمع السلف على تكفير أناس من غلاة القدرية وغيرهم مع كثرة علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهموا، فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا، انتهى كلامه. إذا تقرر هذا فنقول إن هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية وظاهر حالهم الشرك لا نتعرض لهم ولا نحكم بكفرهم ولا بإسلامهم، بل نقول ما نحكم بكفرهم بإسلامهم، لأننا نعرف أنهم يعبدون القبور. من عرفنا أنه مات على عبادة القبور فهو كافر مشرك في جهنم، ولكن ما نعرف ماذا ماتوا عليه. فإذا كان الإنسان لا يعرف ماذا مات عليه الإنسان لا يحكم به، كل أمره إلى الله، الله الذي يحكم بين عباده. أما إذا عرفنا أنه مات على الشرك فنحكم بأنه مشرك وأنه في النار. نعم. بل نقول من بلغته هذه الدعوة المحمدية وانقاد لها ووحد الله وعبده وحده لا شريك له والتزم شرائع الإسلام وعمل بما أمره الله وتجنب ما نهاه عنه، فهذا من المسلمين الموعودين بالجنة في كل زمان وفي كل مكان. وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية لا يعرف التوحيد الذي بعث الله رسوله يدعو إليه، ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل عليه، فهذا لا يقال إنه مسلم لجهله، بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله فظاهره الكفر، فلا يستغفر له ولا يتصدق عنه، ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائر ويعلم ما تخفي الصدور. يعني حاله لأننا لا ندري ماذا مات عليه، يجوز أنه تاب ومات على توبة، ويجوز أنه مات على شرك، فلا بد من العلم في هذا. فإذا جهلنا توقفنا، أما إذا عرفنا أنه هذه حاله مات مشركا وكافرا معرضا، هذا حكمه أنه كافر. نعم. ولا نقول فلان مات كافرا، لأننا نفرق بين المعين وغيره، فلا نحكم على معين. معين وغيره، المعين يعني إنسان بعينه فلان، وهذا المعين لا يحكم عليه إلا إذا فعل الكفر الصريح الواضح، ثم أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة، فهنا الحكم يحكم، قبل ذلك لا تحكم عليه بمعين. نعم. لأن هذا مثل ما مضى في الأمور التي فيها خفاء، أما الأمور الواضحة مثل العبادة، ومثل ما سمعنا التعدي في الظلم على قتل الناس ونهب الأموال، هذا لا عذر لأحد فيه. نعم. ولا نقول فلان مات كافرا، لأننا نفرق بين المعين وغيره، فلا نحكم على معين بكفر، لأننا لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره، بل نكل ذلك إلى الله، ولا نسب الأموات، بل نقول أفضوا إلى ما قدموا، وليس هذا من الدين الذي أمرنا الله به، بل الذي أمرنا به أن نعبد الله وحده ولا نشرك به، ونقاتل من أبى عن ذلك، بعدما ندعوه إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصر وعاند كفرناه وقاتلناه. فينبغي ولا نسب الأموات، لأن هذا اتباع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو لأنهم لا يستحقون السب. قال لا تسبوا الأموات وإن كانوا مشركين وإن كانوا كفار، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، هذا العلة، لأن الذي يسب الوالد الإنسان أو قريبه أو كذا وإن كان كافرا يكون فيه أذى له، فنهى عن ذلك لئلا يؤذي الحي، وإلا إذا كان من أهل النار السب أقل من النار، ولهذا يقول الله جل وعلا حسبهم جهنم، يعني يكفيهم، تكفيهم جهنم يعني عن كل شيء، عن سب وعن تكفير وغيره. نعم. فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين وغيره، فنكفر من دان بغير الإسلام جملة، ولا نحكم على معين بالنار، ونلعن الظالمين جملة، ولا نخص معينا بلعنه. ما الحكم على المعين في المسلمين في أهل القبلة، ما هو في الكفار كما قد يفهمه بعض الناس، ولا معين مطلق أي معين. ولهذا ينص العلماء في العقائد يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بعينه، ولا نشهد له بالجنة بعينه إلا لمن شهد الله له أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه. أما أهل الكفر لا، ما يدخلون في هذا، أهل القبلة هم الذين يصلون ويزكون ظاهرا، وإن كانت بواطنهم غير معلومة فلا يحكم عليه لا بكفر ولا يحكم عليه بأنه في الجنة بعينه. نعم. كما قد ورد في الأحاديث من لعن السارق وشارب الخمر، فنلعن من لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جملة، ولا نخص شارب الخمر، هذا أحد الصحابة الذي اسمه عبد الله بن حمار، كان يشرب الخمر ويؤتى به للرسول صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد، فتعدد هذا يعني تكرر عدة مرات، ما جاء به بعد التكرر مرة أو مرتين قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلعن فإنه يحب الله ويحب رسوله، هذا بعيني يحب الله ويحب رسوله، فيخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. هل يكون هذا دليل على كل مستهتر؟ لا يكون دليلا، ولكن معناه أنه أن لعنه، أنك تقول لعنه الله، اللعن هو الطرد عن الرحمة، وهذا إما أن يقول الإنسان يكون دعاء أو خبر، إن كان خبر فهو أخطر، أخطر بكثير، أنك تخبر عن هذا الشيء خبر عن الله جل وعلا لا يجوز أن يكون بدليل، إما كان دعاء فهذا إعانة للشيطان عليه فلا يجوز، لا هذا ولا هذا، ولكن أحدهما أشد من الآخر. نعم. ولا نخص شخصا بلعنة، يبين ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر جملة، ولما يعني غير المعين جملة غير المعين، لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، هذا يعني غير معين، كل من كان بهذا فتدخل عليه اللعنة، ولكن لا جاء واحد بعينه لا يجوز، لا يجوز أن يلعن سواء عصر أو شرب أو حمل أو غير ذلك. نعم. ولما جلد رجلا قد شرب قال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وأما قوله ومنها أن كثيرا من العلماء الكبار فعلوا هذه الأمور وفعلت بحضرتهم ولم تنكر، ومن ذلك تتابعهم على بناء القباب على القبور واتخاذها أعيادا في الغالب، فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي وقد يحضرهم بعض العلماء فلا ينكر. هذه هي الاستدلال على العمومات التي توجد في يقول أنه يوجد في البلاد الإسلامية قباب وقبور تعبد وفيها علماء ما أنكروها، فهذه أيضا مجازفة، ما يدريه أنهم ما أنكروها، العلماء ينكرون هذه الأشياء ويبينونها باطلة وأنها، ولكن لا ينظر إليهم، لأنه إذا عرف هذا الشيء في البلد والسبع عليه الناس ما ينظرون إلى من يقول، ولا سيما إذا كانوا يعرفون القائل وكان معهم وعندهم، الغالب أنه لا يطاع. ثم لو قدر أنه عندهم علماء ولم يتكلموا، ليس هذا دليل، ليس دليل على أن عبادة القبور أنها جائزة، لأن أمرها واضح كما سبق، يعني لو قدر أنه لم ينهوا، وهذا غير صحيح، العلماء لم يزالوا يحذرون من عبادة القبور ومن بناء القباب على القبور وتعظيمها، بل كل بناء على القبر، بل رفع القبور عما الأوضاع التي عليها السنة كانوا ينكرونها، هذا يعني كلامه كلام غير صحيح. نعم. وقوله كل شيخ له معروف له قبة، الشيخ قد تبنى على قبره بدون إذنه بدون إرادته، إذا دفنوه بنوا عليه، يعني هذه أمور وقعت بكثرة، وأحيانا تكون بعد وقت طويل، بعد موته بوقت طويل. نعم. فالجواب من وجوه، الوجه الأول أن يقال قد افترض الله على الخلق طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من أطاعه فقد أطاع الله، فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا اختلف الناس في شيء من أمور الدين هل هو واجب أو محرم أو جائز، وجب رد ما وقع فيه الاختلاف إلى الله والرسول، ويجب على المؤمن إذا دعي إلى ذلك أن يقول سمعا وطاعة. قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فنحن نحاكم من نازعنا في هذه المسألة وغيرها من المسائل إلى الله والرسول لا إلى أقوال الرجال وآرائهم. فنقول لمن أجاز بناء القباب على القبور بالجص والآجر وأسرجها وفرشها بالرخام وعلق عليها قناديل الفضة وبيض النعام وكساها كما يكسى بيت الله الحرام، هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وحث عليه أم نهى عنه وأمر بإزالة ما وضع من ذلك عليه؟ فما أمرنا به ائتمرنا وما نهانا عنه انتهينا، وسنته هي الحاكمة بيننا وبين خصومنا في محل النزاع. فنقول قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيح أيضا عن ثمالة بن شفين الهمداني قال كنا مع فضالة بن عبيد لأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبر فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وفي صحيح أيضا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وفي سنن أبي داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يبنى عليها ويكتب عليها. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء عليها وأمر بهدمه بعدما يبنى، ونهى عن الكتابة عليها ولعن من أسرجها. فنحن نأمر بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تسويتها، وننهى عن البناء عليها كما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي افترض الله علينا طاعته واتباعه. وأما غيره فيؤخذ من قوله ويترك، كما قال الإمام مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد لا تقلد في دينك أحدا، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فخذ، ثم التابعين بعد، الرجل فيهم مخير. وقال أيضا لا تقلدوني ولا تقلدوا مالك ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذوا. والعجب مما يسمع هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن تعظيم القبور وعقد القباب عليها بالجص والآجر وإسراجها ولأن من أسرجها، ثم يقول فعلت هذه الأمور بحضرة العلماء الكبار ولم ينكروا، كأنه لم يسمع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فإذا كان هذا كلام ابن عباس فيما عارض السنة لقول أبي بكر وعمر وكلام أحمد في من ذهب إلى رأي سفيان، فكيف بمن عارض السنة بقول فنان وفلتان؟ وقد روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع عناق الرجال. ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها، إذ لولا ذلك لم يخف من زلة العالم على غيره، فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق العلماء، فإنه اتباع للخطأ على عمد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفسد الزمان ثلاثة: أئمة مضلون، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وزلة العالم. فإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي ويدين الله بقول لا يعرف وجهه، فكيف إذا عارض بقوله أو فعله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي يبعث البعوث لطمس الصور وتسوية القبور، وذلك أن هذين الأمرين من أشد ما يدعو إلى عبادة غير الله جل وعلا، وأصل البلاء والفتنة في بني آدم بسبب التصوير والافتتان بقبور الصالحين. هذا هو أول سبب شرك، أول سبب للشرك الذي وقع في الأرض في بني آدم. لهذا كما في الحديث ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ومعنى ذلك أنه يبعثه يرسله الأماكن يبحث عن القبور المشرفة المرتفعة فيسويها بالأرض حتى تخفى أنهم كانوا يعبدونها، وكذلك طمس الصور. وقوله طمس الصور هذا يدل على أن الصور تكون مخططة بخطوط لهذا اللي تطمس، أما لو كانت في الصور تكون مجسمة لقل كسر الصور كسرها وإعدامها. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزيل الأسباب التي قد يدخل معها إلى الشرك مثل هذه الأشياء. كيف بعد هذا يقال أنه يجوز أننا نعبد القبور لأن العلماء يجيزون ذلك؟ لأنه حتى لو قدر أن أحد نجاز هذا فهو ليس بحجة، الحجة ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاحتجاج بهذا أولا هو غير صحيح لأن العلماء ينكرون، لم يزالوا ينكرون هذه الأشياء. ثاني لو قدر أنها تقع في مكان ليس فيه علماء كما يقع كثيرا في قرى وفي غيرها وفي الأمصار أيضا، لا يكون ترك الإنكار فيها عذرا لمن يعبدها. هذا ملخص ما ذكر. الثاني أن الآيات والأحاديث والأدلة في هذا ظاهرة وواضحة، فليست يعني الإعراض عنها وعدم الاهتمام بها عذرا في كون الإنسان يفعل ما نهي عنه. واستدلاله بقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا كان في متعة الحج أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتمتعوا سواء كان مفردا أو قارنا أو غير ذلك إن لم يكن ساق الهدي. فكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن هذا أمر حتم لا بد منه، أنه واجب أن الإنسان إذا حتى ولو أحرم بنسك من الأنساك فيجب عليه أن يكون متمتعا. فاحتج عليه بقول أبي بكر وعمر أن أبو بكر يقول الأفضل أن تأتي بالحج مفردا بسفرة واحدة وتأتي بالعمرة كذلك مفردا بسفرة أخرى. ويقول لو مثلا جاء الإنسان بالحج والعمرة معا لخل البيت من الطواف من الزوار ومن المعتمرين، والذي ينبغي أنه لا يخلو أنه دائما، فإذا فرقنا بين الحج والعمرة صار هذا أكثر ارتيادا للبيت. هذا من باب الاجتهاد، وهم فهموا أن هذا ليس لأجل الحتم أنه حتم لا بد منه، وهذا هو الصحيح أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معنى ذلك إبطال للمناسك الأخرى يعني الإفراد والقران، ليس إبطال لها وإنما هو رفق بهم. وقد جاءت حديث أيضا ثار عن الصحابة أن بعضهم سأل أن هذا لنا خاصة وحول الناس عامة، جاء في اختلاف، بعضها خاصة وبعضها عامة. فالمقصود أن قول ابن عباس في هذا يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة، يعني يقرب أنكم تنزل الحجارة عليكم من السماء، لأنكم تستحقون حيث عارضتم قول الرسول بقول أبي بكر وعمر. فكيف الذي يعارض مثلا قول الله وقول رسوله بأقوال مجهولين؟ يقول علماء كبار، من هم العلماء الكبار؟ لم يعيدنا أحد، ما يدل على الكذب. لو كان فيه صادق لقال فلان وفلان وفلان، لكنها هكذا طريقتهم، يريدون أن يعموا الأمور التي قد مثلا تلتبس على بعض الناس. وكذلك قول الإمام أحمد في قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم، يعني يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في من يكون معه على أمر جامع، هم يخالفون. قد علم الله لن يتسللون منكم لواذا، يعني أنهم يذهبون بدون إذنه، فحذرهم أن تصيبهم فتنة. ثم يقول الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني أن الإنسان قد يعاقب بأن يكون مشركا، لأنها هذا أخذ من قوله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا تكون يعني لا توجد فتنة. الصحابة فسروا هذه الفتنة بالشرك. وقوله أو عذاب أليم يعني في الدنيا. نعم. الوجه الثاني أن يقال إذا لم تقنع ولم يطمئن قلبك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت العلماء أعلم منا بالسنة وأضع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول أعلم الناس بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه أصحابه رضي الله عنهم، فهم أعلم الناس بسنته وأطوعهم لأمره، وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضي عمن اتبعهم بإحسان. وفي حديث الإرباط بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فإن احتج أحد علينا بما عليه المتأخرون قلنا الحجة بما عليه الصحابة والتابعون الذين هم خير القرون، لا بما عليه الخلف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقل عنهم أنهم عقدوا القباب على القبور وأسرجوها وخلقوها وكسوها الحرير، أم هذا مما حدث بعدهم من المحدثات التي هي بدع وضلالات؟ ومعلوم أن قوله هذا يعني بعد التسليم به أنه القباب موجودة في البلاد والبناء على القبور وكذلك عبادتها، ولكن هل يكون هذا حجة؟ قل ليس حجة حتى وإن أقر، فالحجة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما بعدهم فحدثت خلافات، وإن كانت هذه حدثت متأخرة جدا، وكما سبق لا يلزم أنها أن العلماء أقروها، بل الظاهر أنهم لم يقروها، ولكن إذا أنكروها يلزم أنها تزال. الإزالة تحتاج إلى قوة وإلى سلطة، ليس عندهم في الغالب السلطة التي يزيلون بهذا الشيء، لا يستطيعون، ولا سيما إذا انتشرت وكثر روادها وصارت كأنها دين مثل ما يوجد الآن في كثير من البلاد. وضعها على الحالة التي هم عليها الآن ليس دليلا على جواز ذلك، من استدل على ذلك فهو ضال، لأن النصوص من الكتاب والسنة، وكذلك الذين فهموا الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، لا يستطيع الإنسان يحصيها في يعني التي تدل على بطلانها. فهل مع هذا يقال إن العلماء أقروها وهو دليل على جوازها؟ يعني معنى هذا إعراض عن كتاب الله وعما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصده بذلك أن يتعلل بهذا ويلبس به فقط. نعم. ومعلوم أن عندهم من قبور الصحابة الذين ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ما لا يحصى، هل بنوا على قبورهم وعظموها ودعوا عندها وتمسحوا بها، فضلا عن أن يسألوها حوائجهم أو يسألوا الله بأصحابها؟ فمن كان عنده في هذا أثر صحيح أو حسن فليرشدنا إليه وليدلنا عليه وأنى له بذلك. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وسنة خلفائه الراشدين. وقد روى خالد بن سنان عن أبي العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان تريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه فقرأته مثلما أقرأ القرآن. قال خالد: فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وواسينا القبور كلها مع الأرض لنعميه عن الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قالت: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرز السرير فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقال: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعارات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. فبهذا نبي دانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل، فظفروا به ووضعه عندهم لأجل هذا الشيء. ولكن الشاهد الصحابة رضوان الله عليهم كيف أخفوا قبره لما أخذوه وبنى وحفروا له 13 قبرة في النهار، لما كان في الليل دفنوه في واحد منها وعموها، وجاء أنهم أجروا عليها نهرا حتى تعمى ولا يعرفها أحد. ولهذا كانوا إذا دفنوا القبر سووه في الأرض نهائيا حتى لا يفتتن به. وكل هذا اتباعا لما أرشدهم إليه رسولهم صلى الله عليه وسلم. هذا الحجة في هذا مما يدل على أن البناء على القبور أنها مخالفة، وأنها من وسائل الشرك التي كان ينهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم اتبعوا رسولهم في ذلك، فكانوا يخفون القبور ويعمونها على الناس لئلا يفتتنوا بها. نعم. ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به هؤلاء المشركون وعلموا حقيقته لبنوا عليه وعظموه وزخرفوا قبره وأسرجوه وجعلوه وثنا يعبد، فإنهم جدوه لتقاتلوا عليه شد القتال. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه رأى الناس يذهبون إلى شجرة فقال: ما هذه الشجرة؟ إلينا يذهبون؟ قالوا: هذه الشجرة التي بايع تحتها رسول الله يذهبون للتبرك، فأمر بها فقطعت. قال: إنما هلك من كان قبلكم لتتبعهم آثار أنبيائهم. ولو وجدت هذه في هذه الأوقات لبذل لها أموالنا طائلة. فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم له بهذا واتباعا له، ويعرفون الحكمة في هذا، الناس يفتتنون بهذا في العبادة والتبرك، يجب أن تكون لله جل وعلا. نعم. فإنهم قد اتخذوا من القبور أوثانا مما لا يداني هذا ولا يقاربه، بل لعله عدو لله، وأقاموا له سدنة وجعلوها معابد، واعتقدوا أن الصلاة عندها كثير. أيضا كثير قد يكون المقبور الذي يكون ولي حمار ولا كلب، يدفن يدفنه شيطان من الشياطين، ثم يأتي ويقول هذا ولي يعبد. وفي هذا حكايات كثيرة، وكذلك يعني حكايات يعني في القبور المعظمة التي لا تعلم، منها ما ينبش ويوجد من العظام عظام حمار القبر قد دفن، لأن حيل الناس كثيرة. ولو قدر أنه ليس كذلك، فمن الذي سوغ هذا الشيء؟ يعني كله خلاف الحق وخلاف الأدلة وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الفتنة تأتي في مثل هذا كثيرا، يفتنون ويقولون أقل شيء، يقولون هذا ولي نذهب ندعو عنده فيستجاب لنا، ثم يقودهم الشيطان إلى أن يدعوه ويسألوه. الشيطان فقيه في دعوة الناس إلى الضلال، يعرف كيف يدرجهم وكيف يوقعهم في الشرك الذي يكون فيه هلاكهم. وهذا يقع كثيرا كثيرا للناس في مثل هذه الأشياء. واعتقدوا أن الصلاة عندها والدعاء حولها والتبرك بها فضيلة مخصوصة ليست في المساجد، ولو كان الأمر كما زعموا، بل لو كان مباحا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما، ولما أخفوه خشية الفتنة به، بل دعوا عنده وبينوه لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من هؤلاء الخلوف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وصرفوا لغير الله عز وجل العبادات. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها، ولكن كلما نقص تمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهديه وسنة خلفائه الراشدين تعوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ومن له خبرة بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور وما يفعل بها وما يفعل عندها وبما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم وازن بين هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وبين ما عليه المتأخرون اليوم وما يفعلونه عند القبور، تبين له التباين والتضاد، وعلم أن بينهما من الفرق أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما قيل: صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. الوجه الثالث أن يقال قوله: وإن كثيرا من العلماء فعلوا هذه الأمور وفعلت بحضرتهم فلم ينكروا، من ذلك تتابعهم على بناء القباب على القبور. فيقال: بل قد نهوا عن ذلك وصرحوا بكراهته والنهي عنه، وهذه كتبهم بأيدينا مصرحة بما ذكرنا، ونحن نسوق عباراتهم بألفاظها. فأما كلام الحنابلة فقال في الإقناع ويستحق، يعني أن قوله هذا غير صحيح، بل هو على خلاف الواقع. العلماء نهوا وصرحوا بالنهي أشد النهي، وإذا قدر أنه وقع في مكان ما عدم النهي فليس دليلا، ولكن الاستمرار على هذا الشيء هو الذي جعل هذا القائل يقول إن العلماء لم ينكروا، فقد وجدت القباب في مكة وفي المدينة وفي مصر وفي سوريا وفي كل مكان موجودة ولا تزال موجودة البناء على المقابر، فليست دليلا على جواز ذلك، لأن الدليل كما سبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. فإذا قدر أنها لم تنكر فلا يكون ذلك مسوغا. نعم. فأما كلام الحنابلة فقال في الإقناع: ويستحب رفع القدر قدر شبر ويكره فوقه ويكره البناء عليه سواء لاصق البناء القبر أو لا، ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك. الإقناع من الكتب المتأخرة، وليس كل ما في الإقناع أنه هو مذهب الإمام أحمد، ولهذا قال يكره. والمعروف عند المتأخرين أنهم إذا أطلقوا الكراهة يكره كذا وكذا أنهم يقصدون بالكراهة كراهة التنزيه، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص. الكراهة هنا يجب أن تكون كراهة التحريم، لأن هذا محرم بالنصوص التي سبق شيء منها، هذا من المخالفات. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: ويجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان يجب، فما الذي يعني يكون ضد الوجوب؟ تحريم. تبين البناء عليها أو رفعها أنه محرم وليس مكروه كما قال الإقناع، إلا أن تحمل الكراهة على التحريم إحسان ظنا بالعلماء، ولكن هذه طريقتهم وهذا اصطلاحهم. المتأخرون إذا أطلقوا الكراهة قصدوا بها التنزيه. نعم. وهو نعم وهو في المسبلة أشد كراهة. قال الشيخ: هو غاصب. المسبلة يعني مقصود بالمسبلة المقبرة المسبلة يعني الموقفة. كيف يكون أشد كراهة؟ كله سواء، لأن المسألة واحدة، ولكن يعني معناه أنه تصرف في وقف لا يجوز له التصرف فيه، يعني يكون فيه مخالفة أكثر، لأنها فيها مخالفة لما قصده الموقف. نعم. وهو في المسبلة أشد كراهة. قال الشيخ: مسبلة ليس المسبلة، المسبلة. وهو في المسبلة أشد كراهة. قال الشيخ: هو غاصب. وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم، وهو الصواب. انتهى كلامه في الإقناع. وهذا الذي ذكره غير واحد من أئمة الحنابلة، فلا حاجة إلى الإطالة بنقل عباراتهم. نعم. وأما كلام الشافعية فقال الأذرعي رحمه الله تعالى في قوت المحتاج إلى شرح المنهاج عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره تدقيق القدر والبناء والكتابة عليه، ثبت في صحيح مسلم النهي عن التدقيق والبناء، وفي الترمذي وغيره النهي عن الكتابة، وعبارة الحلوانية ممنوعا منهما، وعبارة القاضي ابن ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قبابا ولا على غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الحضرمي في شرح مهذب: وقد يقولون يعني الأصحاب لا تبنى القبور، كأنهم يريدون لا تبنى القبور في نفسها بآجر والبناء قبل، فالمفهوم من كلامهم أن هذا كالتجصيص فيكره ولا يحرم إلا يريد في المقبرة المسبلة فيحرم. قلت: وينبغي تحريمه في المستبلة مطلقة وإن لم يضيق، لأنه قد أبدى بالجص وإحكام البناء، فيمنع من الدفن هناك بعد البلاء، ولا يبعد الجزم بالتحريم في ملكه وغيره على من علم النهي عنه، بل هو القياس الحق. وقوله: ولو بني في مقبرة مستبلة هدم، أي البناء على القدر فيها. وعلى الفرق في التحريم بين ملكه وملك غيره جرى كثيرون، منهم القاضيان الحسين والماوردي في موضع آخر، فقال: يكره البناء على القبور كالقباب والبيوت، وإن كان غير ملكه لم يجز للنهي عن ذلك والتضييق. قال الشافعي رضي الله عنه: ورأيت الولاة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى منها، ولم أرى الفقهاء يعيبون ذلك عليهم. انتهى. وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة عليها، فلا ريب في تحريمه، والعجب كل العجب ممن يلزم ذلك الورثة من حكام العصر ويعمل بالوصية بذلك، مع قول الأصحاب لا تنفذ الوصية بالتابوت حيث لا حاجة إليه، ومن جوز البناء في الملك صرح بالكراهة، فكيف تنفذ الوصية على المكروه؟ انتهى كلام الأذرعي رحمه الله تعالى. فصرح بأن البناء مكروه وساق عبارات الأصحاب، وهل الكراهة كراهة تحريم أم لا، أن يفرق بين المسألة وغيرها، واختار التحريم مطلقا في ملكه وغيره على من علم النهي وقال بل هو القياس الحق. وأما كلام المالكية فقال القرطبي رحمه الله تعالى في شرح مسلم لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ظاهره منع تسميم القبور ورفعها وأن تكون لاطئة بالأرض، وقد قال به بعض أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته ليس هو التسميم ولا ما يعرف به القبر كي يحترم، إنما هو الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله. يعرف به القبر يعني أنه يضع القبر له شيء حتى يعرف أنه قبر، حتى ما يمتهن ويوطى ويجلس عليه، لأنه جاء النهي عن ذلك، وجاء النهي أن يضاف إليه ترابا من غير ترابه، يعني يوضع عليه التراب الذي أخرج منه فقط. ومعلوم أن التراب يكون فيه زيادة لأنه يجعل اللحد ثم يوضع اللبن، فيمنع اللبن مسافة من القبر أن يرجع ترابها إليه، فيكون فيه زائد. فلهذا يجعلونه مرتفع قليلا، والتسنيم غير الارتفاع، تسنيما يجعل في وسطه مرتفع شيء قليل يسمى تسنيما. فالمقصود أنه لا يجوز أنه يضاف إليه ترابا غير ترابه حتى ما يرتفع، أما كونه لا يكون مساويا للأرض تماما السبب في هذا حتى لا يمتهن ويوطى، ولكن ظاهر الأحاديث التي مرت أنه يسوى بالأرض، لأن قول علي أنا ما بعثني عليه رسول الله إلا تقطع قبرا مشرفا إلا سويته، سويته يعني سويته بالأرض. وكذلك ظاهر ما فعله الصحابة في قبر دانيال وقبر غيره، كانوا يسوونه بالأرض لأنهم يخافون أن يعرف فيبنى عليها ويقصد. الفتنة فيها معروفة، هذا واضح جدا، وإنما هذا من باب الجواز فقط، إنه يجوز أن يرفع قليلا إذا كان يخاف أنه يوطى أو نعم. إنما هو الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله، فإنها كانت تعلي عليها وتبني فوقها تفخيما لها وتعظيما. وأما تسنيمها فذلك صفة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر على ما ذكر في الموطأ، وقد جاء عن عمر أنه هدمها وقال ينبغي أن تسوى تسوية تسنيم، وهذا معنى قول الشافعي تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض. وتسنيمها اختاره أكثر العلماء وجملة أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي، قلت والذي صار إليه عمر أولى، فإنه جمع بين التسوية والتسنيم. وقوله نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه، التجصيص والتقصيص هو البناء بالجص، وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمها. وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال هو حرام كما قال به بعض أهل العلم، انتهى كلام القرطبي. وقال الشيخ سالم السنهوري في كتابه تيسير الملك الجليل شرح مختصر خليل قال بعض لا أشك أن المعلات والشبكية من مقابر المسلمين المسبلة المرصدة لدفن الموتى بمكة المشرفة، وأما البناء بهما لا يجوز ويجب هدمه، يدل له قول الشافعي رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بني بها. قال في المدخل وقد جعل عمر رضي الله عنه القرافة بمصر لدفن موتى المسلمين، واستمر الأمر على ذلك، وأن البناء بها ممنوع، وأن السلطان الظاهر أمر باستفتاء العلماء في زمانه في هدم ما بها من البناء، فاتفقوا على لسان واحد يجب على ولي الأمر هدمه، وأن يكلف أصحابه رمي ترابها تلك النارة ولم يختلف في ذلك أحد منهم. ثم إن الملك الظاهر سافر إلى الشام فلم يرجع انتهى. قال بعض: ولم أعلم أحد من المالكية أباح البناء حول القبور في مقابر المسلمين سواء كان الميت صالحا أو عالما أو شريفا أو سلطانا أو غير ذلك. وفي جواب ابن مرشد عن سؤال القاضي له وفي جواب ابن رشد عن سؤال القاضي له عن ذلك: أما ما بني في مقبرة المسلمين ووقف فإن وقفه باطل وأنقاضه باقية على ملك ربها إن كان حيا أو كان له ورثة، ويؤمر هو وارثه بنقلها عن مقابر المسلمين، وإن لم يكن له وارث استأجر القاضي على نقلها منها وصرف الباقي في مصارف بيت المال. ولا يؤخذ جواز البناء على القبور من قول الحاكم في مستدركه عقب تصحيح الأحاديث النهي عن البناء على القبر والكتب عليها ليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين شرقا وغربا مكتوب على قبورهم، وأخذ الخلف عن السلف فيكون إجماعا مستندا إلى حديث آخر كخبر لا تجتمع أمتي على ضلاله. ولا من قول ابن قداح في مسائله لا يجوز البناء على القبر وله يكتب عليه أو لا لم يرد في ذلك عن السلف الصالح شيء، ولكن إن وقع وعمل على قبر رجل من أهل الخير يعني لم يأتي عن السلف الصالح شيء في البناء، بل جاء بالعكس بعكس ذلك، إن النهي صريح وواضح حتى يعني المغالطات التي يعني يقول أنه لم يأتي الشيء لا يجوز أن نحملها على أنه لم يأتي النهي، نعم بل بالعكس بعكس ذلك. ولكن إن وقع وعمل على قبر رجل من أهل الخير فخفيف، لأن كلام الحاكم وابن قداح خاص بكتابة لا يتعداها إلى البناء. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة وهي من بدع أهل الطول وأحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة. رجل من الخير، وش الذي يخص رجل من الخير أنه يجوز يبنى على قبره أو أنه يرفع؟ قبور كلها سواء، الناس متساويون فيها، فلا مفاخرة في ذلك. فهذا من الأمور العجيبة أنه يعني يخص هذا الخير أنه يبنى على قبره أو يرفع، وهذا أقرب للفتنة إذا كان من الخير. نعم. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر. قال: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة مكتوبة. لن ينبغي أن نعرف أن الاصطلاح عند السلف مالك وطائفته والذين بعده يعني أن إذا أطلقت الكراهة قصدهم التحريم، فيكره كذا يعني محرم، وهذه لغة القرآن، وإنما حدثت تقسيم الكراهة فيما بعد في المتأخرين جعلوها كراهة التنزيه وكراهة التحريم. نعم. قال: وجعل البلاطة المكتوبة وهي من بدع أهل الطول وأحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. انتهى كلام السنهوري رحمه الله. وأما كلام الحنفية فقال الزيلعي في شرحه على الكنز عند قول الماتن: ويسنم القبر ولا يربع ولا يجصص، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما. وقال إبراهيم النخعي: أخبرني بعض من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما، وسنم محمد بن الحنفية قبر ابن عباس ويسنم قدر شبر، وقيل قدر 4 أصابع، ولا بأس برش الماء عليه حفاظا لترابه عن الاندراس. وعن أبي يوسف أنه كرهه لأنه يجري مجرى التطيين، ويكره أن يبنى على القبر. وفي الخلاصة: ولا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء. وذلك أيضا قاضي خان في فتاويه أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والتقصيص وعن البناء فوق القبر. قالوا: أراد للبناء الصف الذي يجعل في ديارنا. وقال ابن الهمام في فتح القدير: قال أبو حنيفة: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها. وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سفيان عن إبراهيم قال: أخبرني من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من الأرض وعليها فلق أبيض من مدر. وتأمل كلام الحنفية في ذكر كراهة البناء على القبور، والمراد بالكراهة كراهة التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب. وقد ذكروا من قواعدهم أن الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم، وممن نبه على ذلك إذا أطلقت عند المتقدمين، عند المتأخرين خصوصا الحنابلة إن بالعكس، وهذه قد تختلف اختلاف الاصطلاح، لأنها اصطلاح والاصطلاح يختلف اختلاف كل له اصطلاح. نعم. وقد ذكروا من قواعدهم أن الكراهة حيث أطلقت، يعني قواعدهم قواعد الأحناف، وقد ذكروا من قواعدهم أن الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم، وممن نبه على ذلك ابن نجيم في البحر وغيره حيث قال: وأفاد صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما. وتأمل كلام الزيلعي وما ذكره من الخلاف بين الأصحاب هل يسنم قدر شبر أو قدر أربعة أصابع، وذكر عن أبي يوسف أنه كره رش القبر بالماء لأنه يجري مجرى التطهين، وهل هذا منهم رحمهم الله إلا اتباع ما عليه السلف الصالح من ترك تعظيم القبور التي هي من أعظم الوسائل للشرك. فتأمل رحمك الله كلام العلماء من أهل المذاهب الذين نقلنا عنهم والموجود في كلام غيرهم موافق ذلك ولا يخالفه، وكلامهم صريح في النهي عن البناء على القبور، لكن هل هو تحريم أو تنزيه اختلفوا في ذلك. فبعضهم قال هو حرام مطلقا اتباعا للنص ولم يفرق بين ملكه وغيره، وبعضهم صرح بالنهي مطلقا اتباعا للنص وجعل التحريم في البناء في المقبرة المسبلة، والقول بتحريمه في المسبلة هو قول الأئمة الأربعة. وهذا صريح في إبطال ما ذكره القائل أن العلماء لم ينكروا ذلك، فإذا كانوا مصرحين بالنهي عن ذلك في كتب أصحاب الأئمة الأربعة فكيف يقال لم ينهوا عن ذلك بل أقروه، وقد صرحوا بتحريمه ووجوب هدمه إذا بني في مقابر المسلمين. ومع هذا فقد ضيقت المقابر بالقباب في كل مصر من الأمصار مع وجود النهي والإنكار. فظهر لك بهذا وتبين أنه ليس بناء هذه القباب وتعظيمها وإفراجها بأمر من العلماء ولا رضا منهم بذلك، بل هو بأمر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وشربوا الخمور والمسكرات وأضاعوا عن سماع الآيات وأقبلوا على سماع الأبيات. فهل يقول أحد إن هؤلاء الذين تركوا المأمور وارتكبوا كل محظور قد أقرهم العلماء على ذلك ورضوا به ولم ينكروه؟ وهذا القائل الذي زعم أن بناء القباب جائز لأن العلماء لم ينكروه يقال له هل وجد في زمانهم من ترك الصلاة ولا يؤدي الزكاة ويشرب الخمور ويجاهر بالفجور؟ فإن قال لم يوجد فهذا مكابرة كمن ينكر الشمس بالهاجرة، وإن قال بل وجدت في سائر الأقطار وكثر في جميع الأعصار والأمصار فيقال هل أجازه العلماء ورضوا به؟ فإذا كان وجود القباب يدل على رضاهم بها فهذا مثله، وكيف يقال إن العلماء بذلك راضون وله فاعلون وهذه كتبهم مشحونة بالنهي عن ذلك وتحريمه ويوجبون هدمه في المقابر المسبلة؟ مسبلة ما فرق بين المسبلة وغير المسبلة، لأن العلة واحدة وهي الخوف من الافتتان بالقبور، فهذه هي اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث لتسويتها في البراري ليس في المقابر المسبلة. كيف يفرقون بين المقبرة المسبلة وغيرها؟ وإذا كانت مسبلة تحرم، إذا كانت غير مسبلة لا يحرم. هذا تفريق عجيب، ولكن هم ينظرون إلى الوقت فقط. المقصود أن النصوص الواجب العمل بالنص ما هو بالقول الواقف أو أن هذه وقف وهذه غير وقف. فإذا جاء أمر الشارع لا يجوز أن يكون لأحد معه كلام، ثم إذا عرفنا العلة فالحكم يدور معها كما يقول العلماء، حكم يدور مع العلة، والعلة في تسوية القبر خوف الفتنة. فإذا خوف الفتنة موجود سواء كانت المقبرة مسبلة ولا غير مسبلة. نعم. وهذه المقابر المسبلة مشحونة بالقباب في الحرمين ومصر والشام واليمن والعراق وبلاد العجم. هذا في وقته، أما الآن فالحمد لله مكة ليس فيها قباب ولا في المدينة قد أزيلت، وإن كان الآن هناك طوائف يطالبون في إعادتها، في إعادة القباب، لأنهم من عباد القباب وعباد القبور. هذا لا يخلو منه وقت. ومعروف الآن في البلاد الأخرى كثرة القباب وكثرة تعظيم القبور، وقد يكون القبور في المساجد يبنون تعظيما لها، وقد يوضع عليها ستائر ويوضع عليها يطيب وأشياء يعني صريحة جدا في الدعوة إليها والتبرك بها وعبادتها. ولهذا عبدت، لا تزال تعبد حتى الآن. من الأمور المشهورة جدا ما يحدث في طنطا، في عند قبر البدوي، حتى أنه في مولده الذي يعني يقول أنه مولده يأتي إليه ملايين ملايين الناس، وتراق عنده دماء وتهدر أموال وأشياء عجيبة. مع أن هذا الرجل كما قال السخاوي رحمه الله ما عرف إلا أنه جاسوس للدولة الفاطمية، وذكر أنه بال في المسجد وخرج بلا صلاة، يعني ظاهر أنه استهتر بالناس ولا يبالي بهم. وغيره كثير من العجب. الآن أن الحسين له أربعة قبور في أربعة أماكن متباعدة، كل مكان هذا قبر الحسين، وقد يكون غيره مثله. عبد القادر الجيلاني يوجد أيضا له مزارات كثيرة، إن كان قبره في العراق يوجد له أيضا هياكل، وفي أماكن أخرى يضعون هيكل بصفة يعني التابوت الذي هو على القبر، ثم يقولون هذا قبر فلان ويعظمونه. يعني الفتنة في هذا ظاهرة جدا عند كثير من الناس، يوجد طوائف كبيرة تعبد القبور. نعم. قال: وكتبهم تنهى عن ذلك وتحرمه وتوجب هدمه، ولا يقول إن العلماء لم ينكروه إلا من قصر في العلم باعه وقل نظره واطلاعه. هذا مع أننا نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فلو قدر أن المتأخرين فعلوا ذلك وحضروه وأقروه ولم ينكروه لم يكن قولهم حجة، فلله الحجة البالغة، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق هديه فهو مقبول، وما خالفه فهو مردود، كما ثبت في صحيح عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل قول يخالف سنته فهو مردود على قائله. وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط. وقال أيضا: أجمع الناس أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وصح عنه أنه قال: إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أأخذ به فأعلموا أن عقلي قد ذهب. وصح عنه أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان لسان الشافعي فهو لسان جماعة كلهم. يعني اللسان يعني أن هذا هو قول الأئمة كلهم، بل قول كل من يؤمن بالله ويخافه، فلا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع كلام الله جل وعلا. فإذا تبين الحق وجب أن يتبع، وإن خالفه من خالفه مهما كان المخالف، لأن المخالف إذا كان من أهل العلم لا يكون قاصدا للمخالفة، ولكنه قد يكون خفي عليه الدليل قال بخلافه. ومثل هذا أمور ظاهرة ما تخفى على أهل العلم، يعني النهي عن البناء والتجسيس والتعظيم للقبور أمر مشهور وواضح، والأدلة فيه طافحة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الذين فهموا عنه، وكذلك فعل العلماء الذين يعملون بالعلم. نعم. قال: وأبلغ من هذا كله قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا دليل على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله أصوله وفروعه إلى الله ورسوله لا إلى غير الله ورسوله. فمن أحال في الرد على غيرهما لقول فنان أو نص كتابه أو عمل فنان وطريقة أصحابه فقد ضاد الله في أمره. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم يعني أن قوله إن كنتم، إن هذه شرطية، فمعنى ذلك أنها إذا لم يعمل شرط انتفى الإيمان. يقول إذا لم يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله يقتضي أن الإيمان غير موجود. وهكذا الشرطية في كل مواردها. نعم. قال: فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول والرد إلى سنته بعد وفاته. قال الله جل وعلا: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الرد الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلى الله والرسول خير لكم في معاشكم ومعادكم وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. وهذه قاعدة عظيمة مهمة يحتاج إليها كل أحد، وطالب العلم إليها أحوج، فإنه في غالب الأحوال يرى نصوص أهل مذهبه قد خالفت نصوص غيرهم من أهل المذاهب، فلا ينبغي له أن يهجم على كتب المذاهب ويأخذ بعزائمها ورخصها، بل الواجب عليه أن يطلب ما جاء في تلك المسائل عن الله ورسوله، ويعرض نصوص مذهبه ونصوص غيرهم من أهل المذاهب على ما جاء عن الله ورسوله، فما وافقها قبله وما خالفها رده على قائله كائنا من كان، فليجعل ما جاء عن الله ورسوله هو المعيار ويدور معه حيث دار. وكثير من الناس أو أكثرهم نكس هذا الحكم على رأسه، وجعلوا الحكم للكتب التي صنفها المتأخرون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. صرح بعضهم في مصنفاته بأنه يجب على العامي أن يتمذهب بمذهب، يأخذ بعزائمه ورخصه وإن خالف نص الكتاب أو السنة، وهذا من أعظم حيل الشيطان وحبائله التي صاد بها كثيرا ممن ينتسب إلى العلم والدين، فنبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وأقبلوا على الكتب التي صنفها متأخروهم وقال هم أعلم منا، ثم لم يكتفوا بها ولم يعملوا بما فيها، بل إن وافق ما فيها أهواءهم قبلوه وعملوا به، وقالوا نص عليه في الكتاب الفلاني، وإن خالف ما فيها أهواءهم لم يعبأوا بها ولم يحتجوا بها، بل ربما جعلوا حجتهم ما فعله إخوان الشياطين من الرعايا والسلاطين الذين بنوا القباب على القبور وسكبوا كل محظور، فزخرفوا القباب بالبناء وكسوها كما يكسى البيت الحرام، وفعلوا عندها ما يفعله عباد الأصنام، حتى آل الأمر إلى أن صار فعلهم هذا حجة تعارض به النصوص. فيقول قائلهم: هذا موجود في كل عصر ومصر من غير نكير، فيكون إجماعا هذا مع علمه بما نص عليه الفقهاء من النهي عن ذلك وتحريمه، خصوصا البناء في المقابر المسبلة، فإن متفق على تحريم البناء فيها. ثم لا يخفى ما في الحرمين الشريفين من القباب المبنية في المعلات والبقيع ومقابر مصر كالقرافة وغيرها ومقابر الشام وغيرها، فلا أنكر المتأخرون ما نهى عنه علماؤهم وحرموه، بل أعرضوا عن ذلك كأنهم لم يسمعوه، بل أعرضوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وغلبت عليهم العادة التي نشأوا عليها ووجدوا أهلهم عليها، واحتجوا بالحجة القرشية إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والحجة الفرعونية فما بال القرون الأولى. وقبلهم إبراهيم لما قال لهم عليه السلام: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. والمشركون في هذا الزمان يسلكون سبيلهم حذو القزة بالقزة لما أنكروا عليهم الشرك بالله وتعظيم القبور والبناء عليها وإسراجها ودعاءها والدعاء عندها، ولم يكن لهم حجة يحتجون بها إلا هذه الحجج التي حكى الله عن المشركين من قريش ومن قبلهم، فيقولون: هذا قد وجد من 600 سنة فلم ينكر، هذا عمل الناس في القديم والحديث، هذا فلان قد نص على هذا في منسكه، هذا صاحب البردة قد ذكره في بردته، هذا فلان حضره فلم ينكره. وهذه الشبهة هي التي ملأت قلوبهم وأخذت أسماعهم وأبصارهم فلم يلتفتوا إلى غيرها. فإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وغاية هذه لا شك هذه الواقع خاصة بهؤلاء المتأخرين، هذه حجة قديمة من أول ما ذكر الله جل وعلا عن الأمم كقوم نوح وقوم هود وصالح وغيرهم، كلهم سلكوا هذا، فهي مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله: حجة شيطانية تتوارث ولا تزال ولن تزال بهذه، يعني الناس يحتجون بمن سلف ويحتجون بالكبراء من آبائهم وأجدادهم ويحتجون بما عليه الناس، وهذا معناه أن الإنسان يألف الشيء فلا يريد أن يتركه فيتعلل بهذا، وإلا ليس فعل الناس حجة، فالحجة بما جاءت به الرسل ولا سيما ما جاء به خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فالواجب على العبد أن يخلص نفسه وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله جل وعلا، وأنه مكلف بعبادة الله جل وعلا وحده، وأن التعلل بالأمور التي قد يكون غير مقتنع بها أنها لا تجدي ولا تفيد، كثير من الناس يتعلل وهو غير مقتنع، يعلم في قرارات نفسه أنه باطل، ومع ذلك إما لأجل أنه خالف من يرى أنه مخالف له حتى يكون له ظهور ويكون له يعني مقال، أو لأن له غرض أو أن له منفعة تأتيه من أمور الدنيا، والتعللات والصوارف عن الحق كثيرة، والشيطان حريص على هذا، ولكن الواجب على العبد أن يعلم أن مصيره إلى الله، وأنه سوف يسأل عن عبادته ويسأل عن سلوكه وعمله، فليتق الله جل وعلا وليعمل كل ما يستطيع في تخليص نفسه من عذاب الله. والتوفيق بيد الله جل وعلا، من هداه الله ووفقه فهو المهتدي، وإلا لا يستطيع العبد أن يهدي أحدا وقد أضله الله. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرى الحق حقا ويتبعه، ومن يرى الباطل باطلا فيجتنبه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد